إن أمي كثيرا ما تغضب مني لأني لا أذهب لزيارة أهلها، وذلك لأنني لا أحب الاحتكاك بالناس من جهة، وأيضا فإنني أجدهم يتحدثون بأمور لا أحبها فلا أستطيع الجلوس معهم، فهل علي في ذلك إثم وهل أعتبر قاطعة للرحم؟ الجواب: بإمكانك الذهاب مع أمك لصلة الرحم وتجنب ما تتوقعين أن يكون فيه عليك ضرر، وتشتغلين فيما يقربك إلى الله جل وعلا من قول وعمل، كقراءة القرآن والاشتغال في الصلاة وما إلى ذلك. والانفراد، انفراد الشخص سواء كان ذكرا أو كان أنثى بصفة مستديمة أو شبه مستديمة، هذا يحدث عنده تعقيدا نفسيا، لأن الإنسان بطبيعته اجتماعي، ولكن ينبغي أن يختار الأفراد الذين يجتمع إليهم، فإن طول انفصال الشخص عن المجتمع هذا يحدث عليه أضرار نفسية. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين آثار الاجتماع السيء والاجتماع الحسن، فقال: مثل الجليس الصالح كبائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة وإما أن تشتري منه. فهذه ثلاث فوائد: الهبة والرائحة الطيبة أو الشراء، وقد تجتمع جميعا. والجليس السوء ضرب له مثلا بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فهذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان اجتماعي بطبيعته، ولكن ينبغي أن يختار القرناء الصالحين. إذا كان رجلا يختار القرناء الصالحين من الرجال، وإذا كانت امرأة فتختار القرينات الصالحات من النساء. أما انزواء الإنسان وانطواؤه على نفسه فهذا كما سبق يحدث عليه أضرار نفسية، ويحصل عنده تقلص في شخصيته بالتدريج، وربما يأتي عليه يوم من الزمان لا يحب أن يرى أحدا من الناس. ولا شك أن هذا يعتبر مرض من الأمراض النفسية، والوقاية خير من العلاج. يعني على الإنسان أن يتنبه لنفسه وأن يبتعد عن الأخذ بالأسباب التي يحدث عنها هذا الشيء، وعليه أن يأخذ بالأسباب التي تقربه من المجتمع على وجه سليم. وبالله التوفيق.